ورفع عنه السوء واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب وأعتدت لهن متكئين

What?

يا بني اذهبوا فتحسسوا لا

وَسُبْحَانَ اللَّهِ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل